وسمعنا ما حصل من خلية وعملية. أما العملية فكانت موافقة 11 سبتمبر وأرادوا بها وزارة الدفاع فأخمدها الله، وبعدها أرادوا ثورة ومظاهرات وحراك في المملكة العربية السعودية في تاريخ 15 سبتمبر، فحصل ما حصل. فكانت بعكس ما أرادوا، إنما هي وقفة ولا وإظهار حب لبلدهم ووطنهم وهناك أمرهم، فخافوا وخسروا. المملكة العربية السعودية العداء عليها قديم، ولذلك أرض الحرمين لها قدسية ومكانة، وكانت الجهود قديمة في الاعتداء عليها وعلى أرض الحرمين منذ بدأ أهل الضلال بإسقاط الأندلس وهم يحومون حول مكة والمدينة، ولكن لقدسيتها يهابونها فها هم يحومون حولها، حتى استغلوا طوائف وفرق وملل، لأنهم يعلمون أن لو حصل شيئا من هذا فلا يكون الموقف موقف فقط السعودية، إنما العالم كله بأسره الإسلام، هذا يعلمون ردة الفعل. فاستخدموا الإسلام لما يسمى الرافضي، فبعد 40 سنة رأوا أن لا آثار في ذلك، والتفتوا الآن وهم يلتفتون إلى ما يسمى بالإسلام الصوفي، وهم عازمون على أن يستغلوا، ولهم أبواب ودواب، ومن دوابهم التي ركبوها رجل صليط لسان وذو لحن في قوله وهو الجفري عجل الله، لكن هو ومن معه فهو من دعاة الوثنية في هذا العصر، وإن ادعى ما ادعى فهو رجل جاهلي يريد أن يفعل كما فعل قوم نوح بيغوث ويعوق ونسرى وكفار قريش من عظموا اللات ومنات وعزى والصالحين، فهو يريد أن يعظم الصالحين في عصرنا ويفعل كما مورس مع أولئك من الاستغاثة والدعاء، بل زاد عليهم بأن نسب لهم صفات الخالق من إعطاء الرزق والولد وغير ذلك، وهم جادين في هذا، وأعني بهم غير المسلمين من اليهود والنصارى ممن لا هوادة لهم في عداء الإسلام، فهم أخبر الله عنهم وعن عداوتهم، فهم أشد الناس عداوة لأهل الإسلام، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فحصل ما حصل، قد يكون بينك وبين شخص بعض الاختلاف في الطرح أو وجهات النظر، لكن عندما تصل الأمور إلى خيانة وطن وخيانة بلد والإسلام وأهله والتعاون والتخابر مع جهات خارجية، فهذا لا مجال للمساومة فيها والهوادة فيه. ولذلك حصل ما حصل في الأسابيع الماضية من إيقاف أو حبس من حبسوا والتصريح بالأسماء قاتل، التصريح بالأسماء قادر، وقد أشار إلى ذلك وزير الداخلية الأسبق الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله، قال: وهناك من استغل أبناء الإسلام من غير المسلمين للعداوة ضد الإسلام وأهله، وللأسف في هذا البلد وللأسف بعضهم ممن ينتسب إلى الدعوة والدعاء والإصلاح. وسيأتي اليوم الذي نسميهم بأسمائهم، هكذا قال. وسيأتي اليوم، نعم نقول اليوم قاتل، ومن كانوا يعرفون أمثال هؤلاء لا ينصدمون لأنهم يعلمون عنهم أشياء كثيرة، ولكن دهماء الناس وعامة الناس أصبحت الآن مع وقت الانتشار حافظات الصوت والصورة لا خفاء عندهم، بل أصبحت الأمور شبه معلنة، فالقوم يتكلمون في ذلك في اليوتيوب وفي مواقعهم كما أشار صاحب الفضيلة في خطبته، في السناب وفي تويتر وفي الفيسبوك وفي جميع الوسائل التواصل العصرية أو ما يسمى بالسوشيال ميديا. كل هذه الأشياء هم يتكلمون فيها ويظهرون أصبح أتباعهم، بل حتى المخالفين لهم يعرفون في هذا السماء أو في هذا الفضاء المطلق. كفى الله الإسلام والمسلمين شره، ولا يحزننا ذلك، فقد قيل قديما: من السني؟ قال: الذي إذا ذكر عنده شيء أحد من أهل الأهواء لم يغضب لذلك، ولا يغضبنا ذلك. وفرحة السني بانتشار السنة عمل صالح، فرحته عمل صالح، ولكن أيضا هذه الفرحة وهذا السرور ينبغي للإنسان أن يرتضى بضابط الشرع. فكما أن الابتلاء بما يحزن ابتلاء، كذلك الابتلاء بما يفرح، فينبغي الهدوء والاستقامة على الأدلة وعدم التجاوز في الطرح وازدياد الألفة والمحبة بين الإخوة، لأن إذا حصل انتشار للسنة أظهر أعداء السنة انتماء السنة للتفريق بين أهل السنة. أعيد: إذا حصل انتشار للسنة دخل فيهم أعداء السنة وأظهروا شيئا من السنة للتفريق بين أهل السنة. إذا انتشرت السنة أظهر أعداء السنة أنهم مستجيبون لها، ولربما صدروا بعضهم ليفرقوا به بعضهم. وأعيد وأعيد وأعيد، ومع ذلك نقع في هذه الأخطاء وتتكرر، فكونوا على حذر من هذه الأشياء.